لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الأدب. وكنا قد توقفنا عند قول الإمام البخاري رحمه الله، قال باب طيب الكلام، قال باب طيب الكلام. وقال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: الكلمة الطيبة صدقة. ثم ذكر رواية عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: ذكر النبي صلى الله عليه وسلم النار فتعوذ منها وأشاح بوجهه، ثم ذكر النار فتعوذ منها وأشاح بوجهه. قال شعبة: أما مرتين فلا أشك. ثم قال: اتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يكن فبكلمة طيبة. بيذكر هنا الإمام البخاري رحمه الله الكلام الطيب بعدما تكلم في التراجم السابقة عن الجوار وحق الجوار، عن جوار وحق الجوار، وكذلك ختم الكلام بكل معروف صدقة كما ذكرنا في الترجمة السابقة لهذه الترجمة. فيتكلم أولا عن حق الجار، وكذلك ما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للجار، وأن الجار لابد أن يأمن بوائق الإنسان، وكذلك يأمن إذاء الجار، وأيضا بيكرم ذلك الجار كما بينا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وعقد هذا الأمر بين الإمام بالله سبحانه وتعالى وتحقيق ذلك الأمر، إياك وإذاء الجار، ولابد من إكرام الجار أيضا كما بينا في روايات: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ورواية أخرى: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. دائما الرواية المشهورة عندنا: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، هذه الرواية المشهورة عندنا. هناك رواية أيضا في عند الإمام البخاري رحمه الله: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. يبقى لا يرى منك إلا كل طيب، ولا يرى منك إلا كل إحسان، وأي نوع من أنواع الإذاء سواء كان بالقول أو كان بالفعل أو كان بالحركة والإشارة، كل ذلك ما ينبغي أن يصل إلى الجار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما بين وكما قال: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، حتى حيكون أحد الورثة. يبقى الجار هيدخل في الميراث، ميراث الجار الذي مات. فعلى ذلك ده من بيان عظم حق ذلك الجار. وذكرنا أيضا يعني أن عائشة رضي الله عنها لما قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: إنني جارين فإلى أيهما أهدي؟ يبقى لو هدية كده يبقى ترى المين، بيبين حتى ترتيب الأمر. قلنا السنة أزالت إشكالات كثيرة عند الإنسان ورفعت الحرج عن الإنسان، السنة رفعت الحرج عن الإنسان. يبقى لما اتكلمنا في بر الوالدين: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك. رفعت الحرج، قلنا لو كان الأمر ده موكول إلى آراء الناس لاختلف الترتيب، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الأم لها ثلاث أرباع البر، ثلاث أمثال الرجل من البر، أو ثلاث أمثال الأب من البر. يبقى السنة جاءت رفعت عنا الحرج ورفعت عنا هذا الإشكال. كذلك هنا أيضا في الترتيب: أي الجارين أهدي؟ يا ترى لما يكون عندنا مجموعة من الجيران، ولكن هذه هدية يعني لا تبذل إلا لواحد، أي الجيران على ذلك نقدم؟ فلذلك هذا سؤال طرحته عائشة رضي الله عنها، قالت: يا رسول الله إن لي جارين فإلى أيهما أهدي؟ قال: إلى أقربهما منك بابا. يبقى السنة بترتب لنا تصرفاتنا، يبقى جاءت تزيل الحرج عنا وترفع عنا الإشكال، وكذلك ترتب أيضا الأوليات للإنسان. ثم كان الباب التالي كل معروف صدقة. وقلنا الشاهد من كده أنك إياك أن تحقر من المعروف شيئا. وكان الشاهد من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن مفهوم الصدقة أوسع أن يكون صدقة مالية فحسب. مفهوم الصدقة أوسع من أن يكون صدقة بالمال. فالكثير من الناس قد لا يجدون المال الذي يصدقون به، لكن لدى ميدان الصدقة أوسع وأشمل وأعم من أن تكون بالمال، كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في روايات عديدة: يصبح على كل سلام من أحدكم صدقة، فبكل تسبيحة صدقة، أو بكل تحميدة صدقة، وبكل تهليلة صدقة، أمر معروف صدقة، نهي عن منكر صدقة. يبقى دي كلها تبسمك في وجهك صدقة. وأيضا هنا في الرواية لما قال النبي صلى الله عليه وسلم على كل مسلم صدقة، قالوا فإن لم يجد، يعني الصحابة رضي الله عنهم عندهم وعي، عندهم فهم وحضور قلبي وحضور ذهني. الصحابة رضي الله عنهم يبقى لا يستمعون وثم يمر الكلام هكذا، ولكن عنده حضور ذهني وحضور قلبي، لذلك كانت مباشرة التفعيل لما قال النبي صلى الله عليه وسلم على كل مسلم صدقة. يبقى ممكن احنا نسمع الكلام ده وخلاص يبقى صدقة، وما هو المفهوم عندنا؟ يبقى المفهوم انه هو لو كان عنده مال، ويبقى ده المفهوم. لكن الصحابة احرص الناس على الخير، احرص الناس على الخير، قالوا فإن لم يجد، كانوا فقراء الصحابة رضي الله عنهم، كانوا فقراء لكن لا يزدون في الثواب. يا ترى ايه المخرج من ذلك؟ يبقى ممكن احنا نسمع الكلام أو هذه المقولة ثم نقف، يبقى فهمنا أنه على كل مسلم صدقة. يبقى متى أملك مال وعلى ذلك أبذل ذلك، وصدقة يكون عن ظهر غنى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذا لا كان لا يملك، يبقى هذا باب، هذا باب مغلق على ذلك الإنسان، أغلق على ذلك الإنسان. يقول على ذلك الصحابة لا أحرص الناس على هل من مخرج، يعني كأنهم يقول هل من مخرج، فإن لم يجد قال يعمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق. ما كانش واجد، طبعا انت عندك حرف، عندك مهنة، وبالتالي الانسان غني بحرفته وماله، لان بهذه الحرفة بما بحرفته ومهنته بهذه الحرفة بيستغنى عن الناس، يعني بالحرفة يتكسب وبالتالي يكفي نفسه ومن يعول. يبقى على ذلك مهنة الانسان، حرفة الانسان هي غنى، هي غنى، يعني يستغني من خلالها عن الناس. يبقى لا يطلب المسألة من الناس. إيه بذلك؟ كان عنده مال؟ لا، لكنه عنده مهنة، عنده حرفة يتكسب من خلالها. حتى لو كان الإنسان يتكسب يوميا، وبالتالي ما أتى في ذلك اليوم قام بإنفاقه لأنه يكفي الحاجات. طب يا ترى بعد ذلك في نهاية اليوم ليس عنده مال لكن ما زالت به الحرفة، يبقى زي كده الصدقة الجارية، صدقة جارية تدر ذلك الثواب على الإنسان مع بقاء الأصل. يبقى إيه صدقة جارية؟ صدقة مستهلكة، يبقى أتى بطعام أعطاه لفقير فخلاص استهلك ذلك الطعام. لكن الصدقة الجارية يبقى الأصل ما زال باقيا، ويدر هذا الثواب والحسنات للإنسان، يدر هذا الثواب والحسنات للإنسان. كذلك أيضا المهنة ما زالت باقية معه، الحرفة ما زالت باقية، تكسب منها اليوم تكسب منها غدا وهكذا. يبقى هو غني بمهنته وحرفته، فلذلك قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد من حرصهم على تفعيل هذا الأمر في حياتهم، قال فليعملوا بيديه فينفع نفسه ويتصدق. يبقى لأن الصدق عن ظهر غنى كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. وده كان حال الصحابة رضي الله عنهم لما حثهم النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة، قرأوا ذلك في مواضع كثيرة في كتاب ربه سبحانه وتعالى. كان أحدهم يؤجر على نفسه، بيشتغل كده أجير، وبالتالي على ذلك يأتي بالمال، كان غرضه كله عشان يتصدق. يبقى في جزء كده لحياة الإنسان بيستعمله للحاجات، جزء يتصدق به. يبقى كان عندهم حرص شديد مع الفقر الشديد، لذلك إن لم يكن عندي مال أتصدق، فالإنسان كده يقف عاجزا. لا، الصحابة رضي الله عنهم عندهم حرص شديد، فلذلك قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم فيعمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق. الصدقة عن ظهر غنى. قالوا فإن لم يستطع أو لم يفعل، قال فعند الحاجة الملهوف، يعني يساعد يعني أي إنسان محتاج إلى مساعدة، يحتاج سواء كان عن طريق القول أو عن طريق الفعل، يبقى هو مش هيبذل مال، يعني لن يبذل مالا، ولكن كل ما في المسألة هيعين هذا الإنسان كان بقوته أو بإرشاده أو في أرض الضلال أو غير ذلك. قالوا فإن لم يفعل قال فليأمر بالخير، يبقى ده كلام يعني موجود ومطلوب من الإنسان أن يعمل في هذا الميدان في إبلاغ هذا الحق إلى الناس، بلغوا عني ولو آية، ألا فليبلغ شاهد منكم الغائب فربما مبلغ أن يكون أوعى من سامع، يبقى ده مش كلام الصحابة رضي الله عنهم سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم ثم وقر في أذنهم دون أن يفعل في واقع الحياة، لا، الصحابة رضي الله عنهم يستمعون إلى المقولة من النبي صلى الله عليه وسلم تنزل إلى قلوبهم ثم يفعلون هذا الأمر فيصدر الأوامر من القلب، نجد الجوارح متحركة لكي تنفذ، يبقى ذا كان قول سمعوه وبالتالي يبقى نزل في قلوبهم تفاعل ثم ينطلقون إلى العمل، ينطلقون إلى العمل، فليأمر بالخير أو قال فليأمر بالمعروف، يبقى يعلم الناس أمر ذلك الدين، أي مسألة تعلمها الإنسان يبقى على ذلك إياك أن تكون حبيسة في صدرك، يبقى على ذلك إحنا تعلمنا سنة من السنن، وبالتالي أنا حسعى لتفعيل السنة في واقع حياتي، تفعلها في حياتك وكذلك ترشد الناس إلى الخير، ترشد الناس الدل على الخير كفاعله. هذه مسألة. الأخرى قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، يبقى أنا عشان أحافظ على إيماني، عشان أحافظ على إيماني يبقى أنا بتحرك لبذل ذلك الخير أو هذه المعارف، لماذا إيه السبب؟ يبقى حرصا على نفسي، حرصا على نفسي، ليه؟ لأنه لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وبالتالي بدي معيار، يعني ده معيار من خلال أزن ما أنا عليه من إيمان، هل فعلا أنا أحب للناس ما أحب لنفسي من أمر الطاعات والقربات والإيمان، ولا ترى هي يعني حبيسة في صدرك ولم تفكر في ذلك؟ لا، ده هو الرواية صريحة جدا وبينة، يعني صريحة وواضحة وجلية وبينة تماما، يعني فماذا نصنع؟ يبقى حرصا على إيماني، يبقى أنا بذل دايما كده الإيمان وحسب يعني ما تبذل إلى الناس من الخيرات، وبالتالي هذا غير مكلف للإنسان. يا ترى إيه اللي هيكلفك لما نتعلم سنة أقوم ببثها ونشرها وإذاعتها للناس؟ إيه اللي هيكلفنا؟ يعني نقول على ذلك اللسان ليلا نهارا يتكلم، يعني لا يمل ولا يتعب يعني ولا يصاب بعلة، اللسان ما بيصابش بآفه، يتكلم، يعني هو إنسان إذا كان راقدا إذا كان قاعدا إذا كان قائما إذا كان ساعيا في كل الأحوال اللسان يتكلم، طب على ذلك تبذل ذلك الخير، انتقي من الكلام أطيب الكلام ثم قم بنشره وإسماع الناس ذلك الخير، لكن في غالب الأحوال سام بيسمع ويكون حبيسا في صدري، لو كان حبيسا في صدري يبقى نقول قلما يعمل به، قلما يعمل به، وليه؟ لأنه لو عمل به لقام بنشر وإذاعته على الناس. قال فليأمر بالخير وبالمعروف، قال فإن لم يفعل قال فليمسك عن الشر فإنه له صدقة، كف الشر عن الناس، كف شرك عن الناس، يبقى كف الشر عن الناس عشان لا تحدث فتنة، هذه صدقة، هذه صدقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم الباب الذي توقفنا عنده باب طيب الكلام، الكلام الطيب ده بيعلمني أنا كمسلم لابد من الانتقاء، يعني لابد من الانتقاء، يبقى يحلو الإنسان يتكلم يعني فيما يحسن وفيما لا يحسن، ده الإنسان يعني يحلو يتكلم فيما يحسن وفيما لا يحسن، ولذلك جاء الإسلام لكي يبين أن من صفات المؤمنين هو البعد عن اللغو، بعد عن اللغو، يبقى لغو لغو اللي هو الكلام المباح فوق قدر الحاجة، يبقى ده اللغو، ده كلام مباح أساسا، يعني لو تكلم به الإنسان لا يوضع في ميزان في كفة السيئات ولكنه لا يوضع أيضا في كفة الحسنات، ما نجيش نقول ده إيه يعني، هو ده شر لكنه ليس بخير لك، يعني نقرأ الرسالة، ساعات بنقرأ نصف الرسالة ولا نقرأ النصف الثاني، يعني دائما نحن بنقرأ نصف الرسالة ولا نقرأ النصف الثاني. كما نقول السواك مطار الفم مرضة الرب، يقولوا يعني لماذا لا تفعل؟ قال أنه سنة. طب ده يعني نقول أنك أنت أحوج ما يكون إلى ذلك، يعني أنت تزهد في سنة، هقول له كده أنت بتزهد في السنة، يعني أنت تريد أن تدخل جنة بلا اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، يبقى حتى لو كان الحكم عنده كده وترك هذه السنن على ذلك، يبقى لابد من إرسال رسالة إيجابية للنفس، يعني لماذا أنا أترك السنة ولماذا لا أكون من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم على الحقيقة، ولماذا أنا أزهد في الطاعات والقربات وأزهد في الحسنات. يعني نقول له لما تترك كده أنت حالك حال الزاهد في الحسنات، بيفوت عنك ثواب، ونحن أحوج ما نكون إلى حسنة يثقل بها الميزان. الميزان كفتان، هذه كفة حسنات وكفة سيئات، لو كانت كفة حسنات راجعها على كفة سيئات بحسنة واحدة، على ذلك يبقى فاز هذا الإنسان، كان مفلحين، يبقى من ثقلت هذا ممن ثقلت موازينه، ده يبقى في عيشة راضية، فليكن المفلحون كتب له النجاة، يعني كتب له النجاة، وبالتالي بقد ايه؟ بحسنة واحدة، يعني بحسنة واحدة، عسى ان تكون الحسنة الثقل بالميزان. كيف ازهد؟ يبقى هو نقول انه مش فاهم القضية ومش مستوعب القضية ومش عايش القضية. ايه القضية اللي احنا عايشين لها؟ احنا بنسعى لكي ندخر اكبر قدر ممكن من الحسنات، وكذلك نبتعد عن المخالفات والسيئات. يبقى فاهم هو بيعمل ليه، هو سافر كده بلدة من هذه البلدان ليعمل في هذه البلدة، لماذا؟ من أجل المال. يبقى من أجل المال، ليس من أجل أن يعيش هناك، وبالتالي على ذلك يستمتع بذلك. لا دواء ذاهب عشان تجميع المال، فكل مصدر يأتي يخلي بذلك المال، يبقى على ذلك لا يقول أنه يعني أصيب بالتعب أو الهرق أو ذلك، لا، يعني هنجد هو فعلا يجاهد، يعني كأنه بيجاهد فعلا، وبالتالي لأنه هو ذاهب لهذا الأمر. إحنا في الدنيا من أجل تجميع الحسنات والابتعاد عن السيئات، فما ننساش. يبقى أي طريق سبيل يعني أستطيع أن أحصل على من خلاله على حسنة لا أزهد فيها، يعني لا تزهد فيها، عسى أن تكون الحسنة التي يثقل بها الميزان، التي يثقل بها الميزان. لذلك قال طيب الكلام، وقال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم الكلمة الطيبة صدقة. يبقى اللسان اللي يخرج الكلمة السيئة يخرج الكلمة الطيبة، ما هو دي كلمة، يعني اللسان من أجل الكلام، هو الكلام حاجة من الاثنين، يا إما طيب يا إما خبيث. طب الانتقاء أنت الذي تنتقي، يعني أنت الذي تنتقي، يبقى اللي بيختاب ده هو بينتقي الكلام عشان يختاف فلان أو فلان. والذي يرشد الرجل في أرض الضلالة انتقى ذلك الكلام لإرشاد هذا الرجل في أرض الضلالة. هذه حسنة ودي سيئات، وهي كلها عبارة عن هي كلمة، يعني دي كلمة، الغيبة كلمة، وإرشاد الرجل في أرض الضلالة كلمة برضو، يعني كلمة، فهذه كلمة وكلمة، لكن شتان بين كلمتين، دي كلمة توضع يثقل بها ميزان الحسنات، ودي كلمة توضع في ميزان السيئات. أما إذا خفت موازينه فأمها هوية، وما أدراك نار حامية، كما قال ربنا سبحانه الكلمة الطيبة صدقة. ده بيعلمني أن أنا أتعلم أن تقي أطيب الكلام عندما أتكلم، عندما أتكلم يبقى لا أتخير كده، زي ما الإنسان بيتخير يعني الفاكهة السليمة، كذلك أنا أتخير الكلام الطيب، هذا كلام طيب، والكلام الطيب حتى نافع لمن يتكلم به، يعني نافع لمن يتكلم به، بيدخل عليه فرحه والسرور، ويشعر بالسكينة، يشعر بالطمأنينة خلال ذلك الكلام الطيب. وخير الكلام كلام الرب سبحانه وتعالى، يعني خير الكلام هو كلام الرب سبحانه وتعالى، فإذا أراد أن يتكلم بكلام طيب فعلى ذلك فلتردد ما تحفظ من الآيات، حتى لو هو حافظ صور قصيرة أو بعض الآيات ردد ذلك، يعني اللسان محتاج للكلام، اديله يعني يبقى هذه جرعة، اديله هذه الجرعة يتكلم من خلالها، هو اللسان كده لا يقف فهو يتكلم، فأنا بغذيه دايما بالبضاعة، ايه البضاعة؟ اهو تتكلم بكلام ربنا سبحانه وتعالى كلام النبي صلى الله عليه وسلم، تكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ملاش حد يعني، مفيش مادة كده نقف عنده. إن قال هو في اليوم قال 100 مرة يبقى كفايه خلاص هو ده نهاية المطاف. لا، الأمر يعني مطلق، يذكر مطلقة، يعني متى يقف عنها؟ لما يمل. إيه لما يمل؟ فعلى ذلك هذا ذكر مطلق. قال 100، قال 150، قال 200، 500، 1000، أكتر. الكلام على ذلك ما فيش سقف معين لذلك الذكر. يرد كده سبحان الله، الحمد لله، الله أكبر، سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم، دي كلمتان ثقيلتان في الميزان خفيفتان حبيبتان الرحمن. ردد تكثر من ذلك، يعني أقول أقصاها كم مرة؟ ده نقول يعني الأمر مفتوح، يعني حتى تمل، حتى تنقطع أنت. يبقى ده أنا مواد أحضرها دايما للسان، أراد يتكلم أحول الاتجاه بتاعه، يبقى لا تتكلم إلا بذكر الله سبحانه وتعالى. شهوة، في شهوة موجودة، شهوة الكلام دي مركبة داخل الإنسان، لكن أنت لو تركت الأمر للسان هينتقي كده يعني سيء الكلام، ينتقي سيء الكلام. فلذلك أنت وجهه ينتقي أطيب الكلام، ولكن هي طيب الكلام اللي هو هتكلم بيها حسب ما يعني يجمع ذلك الإنسان، إيه اللي أنت جمعته وإيه اللي أنت أساسا حصته من هذه الكلام الطيبة التي تقدمها للسان. يبقى أول ما بيتكلم هيغرف من ذلك الكلام الطيب. قال أيضا في رواية عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم النار فتعوذ منها وأشاح وجهه، أعوذ بالله من النار. شوف تذكره، يبقى ممكن الإنسان يتذكر يقف عند ذلك، لا، يتعوذ منها وشعب وجهه، ثم ذكر النار فتعوذ منها وشعب وجهه، ثم قال اتقوا النار ولو بشق تمر. شق التمر لا يعني لا يسد جوعا أبدا، شق تمر دي التمر ما تسدش الجوع، خمس تمرات يعني لا يعني خمس تمرات كده لا تسد الجوع، ولكن ده شق تمر، حاجة احنا ممكن نحقر من شأنها، ماذا تدفع، ماذا تصنع، يعني ماذا لو انت دفعت شق التمر ده لإنسان وكان جائعا إلى زاد فيها، لا يتناولها ابتداء، لا يتناولها، لكن تقول النار بأدنى الأشياء، لا تحقرن من عرف شيئا، تقول النار وشق تمر. احنا بينا أيضا أن عائشة رضي الله عنها تصدقت بتمرة كانت عندها، إيه تمرة؟ يعني تمرة تصدق بها على هذه المرأة، وكانت معها يعني بنتين، وبالتالي قامت ب يعني شق هذه التمرة بين البنتين، يعني هي تمرة واحدة ولكن جادت بها عائشة رضي الله عنها، جاد بما يملك، يعني جاد بما يملك، لذلك سبق درهم 100,000 درهم. يبقى نقول ايه التمرة تعمل دي تسد الجوع؟ ده اللي املكه، هذا ما املكه، وبالتالي جاد بكل ما يملك، يعني مش عنده تمر كده وبالتالي صدق بتمرة، فايه التمرة اللي صدق بها مقابل ما ادخره من ذلك الطمر او ما امسكه من ذلك الطمر؟ لا، هي التمرة كان عندها فجادت بكل ما تملك، يبقى جادت بكل ما تملك، يبقى سبق درهم 100,000 درهم. قلنا عشان الإنسان لا يحقر من أي شيء، يبقى درهم سبق 100,000 درهم، ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ليه هذا الرجل كان معه درهمان، تصدق بدرهم وأبقى درهم، يبقى ده تصدق كده نقوله بنصف مالي، يبقى كنسبة تناسب، يبقى الدرهم ده يعني كم يوازي ما معه من مال، ده نص المال بتاعه، دول درهمان يعني، فتصدق بدرهم وأبقى درهم، يبقى تصدق بنصف المال. وده رجل عنده مال كثير تصدق ب100,000 درهم، لكن 100,000 درهم دي لا شيء بالنسبة لثروة ذلك الإنسان، كنسبة تناسب مثلا كأنها تساوي 10%، 5%، 20%، يبقى معنى 100,000. يبقى احنا في العد كده نقوله يعني ده 100,000 وده درهم يعني، ولكن الوزن على ما عند الله سبحانه وتعالى، مش على اوزاننا احنا اللي بنزن بيها، ولكن الوزن على ما عند الله سبحانه وتعالى. مين ممكن كان يفكر كده ان ده الدرهم ده يبقى اسبق من 100,000 درهم؟ يعني احنا كعقول كده يعني نقول ايهما اسبق؟ طبعا 100,000 درهم، ده الدرهم ده لا شيء، لما يكون نسبة تناسب ده 1 إلى 100,000، يعني نقول الدرهم ده يبقى كنسبة تناسب ده 1 إلى 100,000، يعني ده عمل عمله، التاني عمل 100,000 عمل كأنه أمامه، فنقول مين الأسوأ؟ يعني العقل يقول 100,000، لكن طب الشرع قال إيه؟ عشان كده بيعلمني برضك إن أنا قبل ما بنستحسن الشيء، بس قبل ما أتكلم بيه ارجع كده للشرع، ماذا قال الشرع؟ ماذا قال الشرع؟ يبقى إحنا بعقولنا لن نختلف جميعا إن 100,000 درهم تكون أسبق، ده العقول تقول كده، لكن ارجع بقى للسنة كده، ارجع للشرع، ماذا قال في هذه المسألة؟ كيف حكم؟ قال الدرهم ده أسبق من 100,000 درهم. وهذه المسألة إن ده يبقى نصف ماله تصدق به، ده تصدق من جزء من ماله، ده تصدق بجزء من ماله على الرغم إن العدد كبير، العدد كبير، لكن ده بيعلمنا يبقى لا تحقرن من المعروف شيئا. هو هذا ما أملك، أنا أجود بكل ما أملك، كما جازت عائشة رضي الله عنها، كان عندها تمرة واحدة دفعتها إلى المرأة، قال فإن لم يكن فبكلمة طيبة، إن لم يكن فبكلمة طيبة، يعني كما قال ربنا سبحانه وتعالى: وإما تعرضن عنه ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. يبقى آت ذا القربى حقه والمسكين من السبيل ولا تبذر تبذيرا، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان ربه كفورا. وإما تعرضن عنه ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. يعني الآيات بتعلمني كده إنك أنت لو لم يكن عندنا مال يبقى هكلمه بكلمة طيبة، إن أتانا المال سوف يعني نوصله إليك، ائتنا في وقت آخر فليس معنا ما نجود به الآن. وإما تعرضن عنه ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا، قولا ميسورا كلمة طيبة، يعني كلمة طيبة، يبقى عدم نهر ذلك السائل ولكن تتكلم معه بالكلمة الطيبة. قال: باب الرفق في الأمر كله. ثم ذكر رواية عن عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: دخل رهط من اليهود على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: السلام عليكم. قالت عائشة: فهمتها، فقلت: عليكم السلام واللعنة. قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مهلا يا عائشة، إن الله يحب الرفق في الأمر كله. فقلت: يا رسول الله، أولم تسمع ما قالوا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد قلت وعليكم. أيضا في رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن عربيا بال في المسجد فقاموا إليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تذرموه. ثم دعا بدلو من ماء فصب عليه. الرفق في الأمر كله، الرفق يعني يبقى الإنسان عنده لين، عنده لين، لين الجانب كده، لينوا بأيدي إخوانكم، يبقى فيه رفق كده، الرفق ده دايما يبقى فيه محبة، فيه شفقة، فهذا هو اللين، يعني ده ضد العنف، يعني أشياء تعرف بالأضداد، يبقى ده الرفق ده ضد العنف، يبقى ضد العنف، لين القلب ضد قسوة القلب، فده لين الجانب، سواء بقى في القول أو الفعل، في القول أو الفعل، فالرفق في الأمر كله. قالت عائشة رضي الله عنها أن رهط من اليهود دخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: السلام عليكم. طبعا لما الإنسان يقولها ويخطفها كده كأنه بيلقي السلام، لكن هم بيدعوا على النبي صلى الله عليه وسلم، زي ما بينا في قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا تقولوا راعينا وقولوا انظرنا واسمعوا والكافرين عذاب أليم. ليه كانوا يقول راعينا؟ بس من رعونة، يقصدهم كده من رعونة، قوم بهت، يعني قوم بهت. وطبعا معلوم أن اليهود يعني عندهم سوء أدب، يعني سوء أدب في التعامل مع أنبيائهم، وعندهم عجرفة، يعني عندهم سوء خلق وسوء أدب وعندهم عجرفة شديدة جدا، ولذلك انظر يدخلون على النبي صلى الله عليه وسلم يدعون عليه، ولكن هو طبعا بيخطف الكلام، كلمة كده بيخطفها انت بتحس طبعا يعني ان هو بيسلم عليا، لكن السلام عليكم كانوا يقول السلام عليكم. فتقول عائشة رضي الله عنها ففهمتها، فهمت يعني أخذت بالها من الألفاظ، فقلت: عليكم السلام واللعنة، ترد عليهم الأمر وعليكم السلام واللعنة. فقالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مهلا يا عائشة، فإن الله يحب الرفق في الأمر كله. فقلت: رسول الله، أولم تسمع ما قالوا؟ ظنا من عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسمع ما قالت اليهود، يعني ايه الكلام اللي هم قالوه، لما ألقوا ذلك السلام إحنا ظننا أنه سلام، لكن ده كان دعاء على النبي صلى الله عليه وسلم. فعيشة ردت الكلام ففهمتها فقالت عليكم السلام واللعنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مهلا يا عيشة، إن الله يحب الرفق في الأمر كله. فقلت رسول الله تسمع ما قالوا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قلت عليكم. في رواية هتيجي كده يعني قال أنه سمع ما قالوا فرد عليهم، وأنه يعني الله تعالى يقبل دعائنا في يقبل الله عز وجل دعائنا في على اليهود ولا يقبل دعاء اليهود علينا، يعني كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لذلك قال وعليكم، خلاص يعني وعليكم يرد عليكم هذا الكلام. ولذلك دي تحية يعني التحية أو رد تحية أهل الكتاب. يبقى لا نبدأ أهل الكتاب بالسلام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ده دين يعني، ده دين. البعض يقول لك طب كيف يكون الأمر كيف كذا، ده هذا دين يعني، مفترض أنا كمسلم أتعامل من خلال ديني، أوجه من خلال التوجيهات التي نتعلمها من خلال الدين. يبقى لكن لا حرج أبدا يعني، لا مجاملة في الدين. وكذلك ليس هناك سبيل للإنسان أنه يخجل من نشر وإذاعة ذلك الدين، أنت دين الله عز وجل والإسلام، ما قال للدين أنا أسير من خلاله يعني، أنا أتوجه بوجه الدين. قال افعل فعلنا، اترك تركنا، قل كذا قلنا، لا تبدأ يبقى لا نبدأ. فقد نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نبدأ أهل الكتاب بالسلام. طب إن سلموا عليك نقول عليكم، لا نتعدى ذلك القول، لا نتعدى. طيب احنا نقول أن الله سبحانه وتعالى قال وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أجده أو ردوها. قال السلام عليكم، يبقى الرد كده ترد الكلمتين. يقول لك لا، ما هو الشريعة يعني بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف نجيب، أجيب عليه كيف نجيب. يبقى قال قلوا عليكم، لا نتعدى. يبقى ما بنشغلش بقى هو قال إيه، ما بنشغلش. لو كان هو أساسا يعني بيمكر كده وبالتالي استعمل هذه الكلمة كحال اليهود، السلام عليكم، وعليكم يبقى ما قلت عليكم خلاص. يبقى لو كان هو بيدعو يبقى يرد عليه ذلك الدعاء، يرد عليه ذلك الدعاء. يبقى الله تعالى يقبل دعانا فيهم ولا يقبل دعاء اليهود علينا أو أهل الكتاب علينا. يبقى هذا الأمر الرفق، الرفق هنعنفه وليس هناك مجال. أنا رددت عليه القول، إن كان قولا حسنا يرد عليه، إن كان قولا يعني قبيحا سيئا يرد عليه. لذلك يبقى ادي رد السلام على اهل الكتاب. ساعات منهم بيحتج عليك يعني كما بينا في الايه كده، واذا حييتم بتحيه فحيوا باحسن منها قال السلام عليكم، قلنا عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، يبقى احنا باحسن منها كده. او وعليكم السلام يبقى ايه مكافاه، مكافاه السلام عليكم وعليكم السلام، ادي المكافاه. او ردوها، ادي الرد بتاعها. لكن يبقى ده للمسلم، اما غير مسلم فالرد يبقى وعليكم، ده السلام بالكامل. يبقى ده رد السلام كاملا، يبقى ده رد السلام كاملا عليهم. يبقى لذلك قال وعليكم. فلذلك ان الله رفيق يحب الرفق في الامر كله. ايضا انس بن مالك رضي الله عنه يقول ان اعرابيا بال في المسجد فقاموا اليه، يعني قام الصحابه ليقعوا فيه، دي فعله منكره يعني، فعله منكره. لما بال ذلك الرجل في المسجد العربي، بل في طائفة المسجد، فعلا منكرة، وبالتالي قاموا ليقعوا فيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تذرموه، لا تقطع عليه البول، شوفوا لغاية لما يخلص ما تقطعوش عليه البول. من قال العلماء مخافة أن يحبس ذلك البول في الرجل فيضر بذلك، يضر بذلك. فيعني الرفق يعني دي بيان للرفق. طب ما احنا نقول هو اللي اتعدى، هو اللي فعل كده يستاهل ما اللي اجراره. لا، احنا ده دين، انا بتصرف من خلال الدين مش خلال اهوائي ولا حسب ما ارى، حسب ما ارى. قال لا تظلموه، اتركوه حتى يقضي ذلك البول، ثم دعا بدلو من ماء فصب عليه. مساله بسيطه جدا، هيطهر ازاي اهو، لكن لما يعني يحبس هذا البول في الرجل يبقى في مضره شديده عليه. طب ما هو اساسا اللي فعل هذه الفعله منكره، اللي فعل هذه الفعله منكره، يبقى نقول انه يتحمل بقى، يتحمل جراء ما يفعل. قل لا، الشرع بيعلمنا ازاي اكون في رفق، مساله ده يتدار ثم ابين له. جاهل. ولذلك دعا النبي صلى الله عليه وسلم وبين له أن المساجد لم تبنى لذلك، إنما بنيت للصلاة لقراءة القرآن للدعاء للذكر، يبقى أدي إيه المساجد لم تبنى إلا لذلك. يا جاهل، يبقى جاهل، جاهل يحتاج إلى إيه؟ تعليم. أعنفه هو مش فاهم المسألة، لو عنفناه هو مش فاهم المسألة طب أفهمه المسألة، ولو فعل بعد كده يبقى ده تعمد يعني فعل هذه المخالفات، لكن هو ظن ده هو أخذ طائفة المسجد كده وبال، يعني هو لا يعلم أن المسجد ينزع عن أمثال هذه الأفعال منزع، فيبقى هو ده الجهل أساسا، هو بعيد عن مجالس العلم، وبالتالي لم يتعلم هذه المسألة، لم يتعلم هذه المسألة، فحنعلمه. يبقى مطلوب أن الجاهل يتم تعليم ذلك الجاهل. فالمسألة يعني بسيطة، وده حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، وادي الرفق اهو، مع انه يقولوا ده يستاهل ايه؟ يستاهل التعنيف. لا، ادي الرفق في المعاملة، لا تظلموه اولا كده يعني البولة، وبعد كده ثم دعا بدلو وصب ذلك الدلو على يعني هذا الموطن، وخلاص تم تطهيره، تم تطهيره، ما انتهاش المسألة. يبقى ده الجزء ده يجي بقى تعليم هذا الجاهل، ان احنا يبقى في احيان بننكر هذا الامر على الجاهل انكارا شديدا دون ان نبين له المساله، يعني دون ان نبين له المساله. فدايما كده الانسان يبقى حريص على بيان المساله، يعني على بيان المساله، لانه جاهل ما يعرفهاش. فبالتالي قال ان المساجد لم تبنى لذلك، انما هي بنيت من اجل الصلاه، من اجل القران، من اجل الذكر، من اجل الدعاء. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله: باب تعاون المؤمنين بعضهم بعضا، باب تعاون المؤمنين بعضهم بعضا. ذكر رواية عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن للمؤمن كالبنيان، يشد بعضه بعضا ثم شبك بين أصابعه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا إذ جاء رجل يسأل أو طالب حاجة، أقبل عليه بوجهه فقال: اشفعوا فلتؤجروا، وليقضي له على لسان نبيه ما شاء. تعاون المؤمنين بعضهم بعضا، يعين بعضهم بعضا. يبقى المطلوب إن إيه؟ إن إحنا نتعاون، بس طبعا هنا التعاون. لذلك وذكر الباب التالي باب قول الله تعالى: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، وكان الله على كل شيء مقيتا. عشان التعاون على إيه؟ يبقى على البر والتقوى. ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. يبقى التعاون أمر مطلوب، ولكن على البر والتقوى. إن كان على الإثم والعدوان يكون الإنسان أبعد ما يكون عن ذلك الأمر. قال: تعاون المؤمنين بعضهم بعضا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مؤمن المؤمن كالبنيان، شد بعضه بعضا ثم شبك بين أصابعه. العلاقات كده متينة، دايما كده البناء زي رص كده الأحجار في البناء، لازم تكون متداخلة عشان يبقى الجدار إيه؟ متين. لو تم رص الحجر فوق الحجر كده، يبقى على ذلك الجدار هيكون يعني ضعيف، يعني بدفع واحدة ممكن يسقط ذلك الجدار. لكن دايما كده احنا بنشوفه البنا لما بيبني الحجارة كده متداخلة، الحجارة كده دايما يبقى فيها التداخل. ليه؟ ده ينتج بناء قويا، جدارا قويا. فالمؤمن المؤمن كده برضه كالبنيان، يشد بعضه بعضا. يبقى مثلا هو يقول لنا حل العلاقات ما بيننا ازاي؟ يبقى زي البنيان، يبقى هي لابد ان تكون متداخله كده، متينه قويه. ولكن طبعا على الحق ليس على الباطل، الحق ليس على الباطل. ما نقولش بقى المؤمن المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وخلاص، لا، التعاون يكون على البر والتقوى، على الحق ليس على الباطل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا إذ جاء رجل يسأل، يعني بيسأل في حاجة أو طالب حاجة، أقبل عليه بوجهه فقال: اشفعوا فلتؤجروا. ده الكلام ده بيوجهه النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة، يبين باب من أبواب الخير، هذا باب من أبواب الخير، إنك أنت أساسا اشفعوا تؤجروا، اشفعوا تؤجروا. يبقى نقول لأن ممكن السائل لا يجيد عرض المسألة، يعني السائل قد لا يجيد عرض المسألة، أو قد يستحي في عرض المسألة فيقصر في عرضها، ومن يعني أصحاب الحاجات، فأنت تعلم حاجة هذا الإنسان فلتشفع له. ولكن الشفاعة لابد أن تكون في أمر مشروع، ليس في أمر غير مشروع، ذلك الإمام البخاري رحمه الله يعني من فقه ترجم الترجمة التالية على طول: من يشفع شفاعة حسنة. خلي بالك ده في شفاعة حسنة وفي شفاعة سيئة، مش الشفاعة تؤجره يبقى ده على المطلق كده، لا خلي بالك، يبقى الشفاعة تؤجره فيما أباح لنا فيه الشرع أو فيما بينه لنا ربنا سبحانه وتعالى أو بينه النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى فيما يجوز فيه الشفاعة، لكن في أحوال لا تجوز فيها الشفاعة. يبقى لذلك توجه بوجهه وقال للصحابة رضي عنهم: اشفعوا فلتؤجروا. بينهم باب من أبواب الخير، باب من أبواب الخير، وليقضي الله على لسان نبيه ما شاء. يعني مجرد هنا الشفاعة يؤجر بغض النظر عن النتيجة. طب يا ترى قبلت أم لم تقبل؟ أنت أديت، يعني زي قلنا قبل كده في مسألة الدعوة، يا ترى أنت لن تحاسب وتجازى على عدد من استجاب، يعني مش هنحاسب على الثمرة والنتيجة، ولكن احنا بنحاسب على الأداء. يبقى أنت أجرك وثوابك تاخده على الأداء، لكن مش هتاخده على عدد من استجاب لك، ودي من رحمات الله عز وجل. ولذلك بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم والنبي ليس معه أحد، والنبي ليس معه أحد، ما استجاب واحد حتى مع هذا النبي، لكن هو أدى ما عليه، لكن النتائج لا دخل لنا فيها ولا يحاسب الإنسان على ذلك. يبقى كأن الأجر مع النتيجة لا، يبقى النتائج دي الله سبحانه وتعالى، أما أنا فعلي النداء والأداء، نعم عليك البلاغ وعلينا الحساب. فالشفاعة تؤجره، يبقى تشفع أنت لفلان عند فلان، ودي شفاعة في أمر مشروع، يبقى بمجرد شفاعتك أنت تأخذ الثواب بغض النظر بقى هتقبل أم لا تقبل. مش هنؤجر لما تقبل وبالتالي لا نؤجر عندما لا، يعني لا تقبل، لا، هي مجرد الشفاعة طالما كان في أمر مشروع فيبقى أنت تؤجر على ذلك، ده ثواب بابه. قال: وليقضي الله على لسان نبيه ما شاء. ربنا مقدر هيكون، يبقى دي نفصل ما بين المسألتين. فلذلك قال: مش فقط تؤجر، باب من أبواب الخير، يبينه النبي صلى الله عليه وسلم. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ولكن التعاون يكون على البر والتقوى. لذلك قال الإمام البخاري رحمه الله: باب قول الله تعالى: من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها، وكان الله على كل شيء مقيتا. كفل أي نصيب، وقال أبو موسى: كفلين أجرين، أي بالحبشية. قال في رواية عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أتاه السائل أو صاحب الحاجة قال: اشفعوا فلتؤجروا، وليقضي الله على لسان رسوله ما شاء. نرجع عن الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى المرة القادمة، نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.